أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بمحمد وآله الطاهرين. بل كتاب الجهاد طبعا من الكتب، الكتاب طبعا عن مناسب العلوم المجتمعة في هذه الأوراق. بل الجهاد من الجهد، الجهد بالفتح، جهد جهد، عندنا جهد وجهد في اللغة يعني التعب والمشقة. الجهد هو التعب والمشقة، وشرعا الاصطلاح هذا تعريف لغوي عند المتشرع. شنو عند الاصطلاح الفقهي؟ هو بذل النفس وما يتوقف عليه، كل هذا يسموه جهاد، أن تبذل نفسك في هذا الطريق يسموه جهاد. طبعا سواء كان بذلك لمحاربة الكفار المشركين أو الباغين عن الإمام، زيان كله يسموه جهاد. والنظر في أركانه أربعة، يعني الجهاد يكون في أركان أربعة. ركن الأول زين، على من يجب الجهاد؟ احنا بالصوم قلنا مثلا على من يجب الصوم؟ نقول على البالغ، العاقل، الحاضر، موتي ولا الصاحي يعني غير المريض. في الحجم قلنا خلينا فت شروط. هنا الجهاد هم بي يعني مو على الناس كلهم، لا على بعض الافراد يجب. من هم دول الافراد؟ يعددهم. كل مكلف حر، اذا كان عبد مو واجب عليه الجهاد، ذكر الأنثى مو واجب عليها جهاد. غير هم من التفتوا، يعني ليس بهم، الهم يعني الشايب كلش هم. غير هم من الحركات مهمة، إذا تقراها غيرهم غلط. غير هم من العاجز، يعني ليس بعاجز. فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ولا على المملوك. كل هذا إجماع، إجماع الإمامية على هالمسألة. وأيضا عندنا بعض الروايات، وفرضه على الكفاية بشرط، يعني الوجوب وجوب شنو؟ كفاية، مو وجوب تعييني، لكن بشروط. يعني حتى الكفاية ما تبيه شروط. أولا الشرط الأول، خافي عندكم اشتباهات في الزمان، هذا جهاد من الجهاد، ترى كل شيء محقق في الكتب الفقهية. أي تجاوز عنا احنا بعض الأوقات من باب عواطفنا، من باب تعصبنا، من باب مثلا غيرتنا على الدين الزايدة اللي بدون تعقل، نقوم نفتي ونقسم ونرتب، الكل حرام. إذا احنا صدق متشرعة لازم نلتزم بقوانين الشريعة. الشريعة إذا حددت في التحديد، إحنا ما يجوز لنا نغير هذا التحديد. أي تغيير بالتحديد يعني معناته شنو؟ يعني معناته هذا، يعني معناته فرضنا نفسنا في قبالة التشريع الإلهي اللي هو ينطبق علينا. من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فلا بد ندقق، مو كل شيء السلاح يقاتل الكفار نقول عليه هذا مجاهد أو هذا العمل عمل جهاد. لا، إذا اختملت الشروط على عينه وعلى رأسه، ما اختملت الشروط بصراحة أقول له هذا مو جهاد. وإذا صار مو جهاد يعني شغلته خطرة. ليش؟ لأن أنت من تصلي وصلاتك باطلة شغلتك سهلة، لكن من الجاهد ويكون جهادك باطل يعني اختلت الغير واختلت نفسك. دم، هذا دم بانتهاك أعراض، بقتل النفس بريئة، كل هذا آثار تترتب. فمو هينا يعني الخطأ بالجهاد ما يصير قياس على الخطأ بالصوم والصلاة. يعني هناك إذا الله يسامحك، هنا ما يسامحك، يقول لك روح روح روح روح تبارد الذمة ويا ذول اللي خرعتهم، اللي خوفتهم، اللي أذيتهم، اللي قتلتهم، اللي سفكت دماءهم، روح تبارد الذمة. فمو هينا الإنسان يجي يشيت بمكان يقول لك بلك تطلع جهاد هذا نحصل ثواب، ما تقول شيء، بلك تطلع جهاد شنو يصير يصير يصير يعني يصير أن تطأ امرأة وتقول والذبول لما بلكة تطلع عليها حلال ما كنت شيء. بالدماء والفروج لازم الإنسان يأخذ بريكات هواية ويأخذ بريكات وما يتحرك إلا ما يحرك إمام معصوم أو نائب إمام معصوم حقيقي، مو كل من يدعي أنه هو النائب. بل فضل لا السيد بعد هي من شروطها أنه الإمام أو نائب الإمام. نائب الإمام إما أن يكون خاص أو عام. خاص مثل أمام مالك الأشتر من دز الإمام زين، هذا يسموه نائب خاص. فالفصل سواء كان مجتهد أو غير مجتهد، المهم شاف عسكري مضبوط قائد جيش مضبوط دز، يسموه نائب خاص في هذه المهمة فقط. النائب العام الذي هو المجتهد الجامع للشرائط زين، النائب الخاص لا يتصور إلا في زمن الحضور، والنائب العام لا يتصور إلا في زمن شنو الغيبة. يعني إحنا زماننا ما عندنا نائب خاص، واضح؟ النائب الخاص يتصور في زمن حضور الإمام، والنائب الخاص أيضا في المحاكم والمحاكم الشخصية. ذني يجي إن شاء الله كتاب القضاء هم عندنا نائب خاص وعندنا نائب عام. يعني القاضي إما أن يكون نائبا خاصا أو نائبا عاما. النائب الخاص عندنا شكلين، إما يعين الإمام أو يعينون متخاصمين، لكن ذاك لا يكون إلا في زمن الحضور، والنائب العام لا يكون إلا في زمن الغيبة. ذني استفيدوا منه. وفرضه على الكفاية، وإلا أخواني ألذ عمل تكليف يتكلف به الإنسان هو الجهاد. ماكو ألذ من الجهاد. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يرزقكم هاي اللذة، لذة الجهاد. بس كود يرزقكم إياه صحيح، مو من هالمطارحات الموجودة بالخارج الآن. كل اللي يجي يسمي نفسه مجاهد ويقتل ويسلب ويأذي، ولا كأنه أصلا عدة سيل الدم مثل سيل الماء على الأرض. اللي تكتل لك الشعارات ملاتي. وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام. المشكلة أنه إذا قتل منهم واحد يرجون يدفنوه بدمه ومصاخته وشيته. زين تقولهم يا أبا ما يجوز، يقول لا هذا هو الشهيد يدفن زين بثيابه اللي هي ودمه وشيته، مو هاي نقاشات مو تقارير فقه. يقول لا هذا الشهيد ذاك الذي يدفن ذاك عنوان خاص، إما أن يقاتل مع الإمام أو مع نائب الإمام الخاص والعام. قلت وقف بالفقه وغسل الميت، بس ذاك هذا صحيح سميه شهيد ميهم، بس معناه بس مو معناته متغسله هو والنقاسات الدفنه. سميه شهيد لانه الذي يقع من شاهق هم يسموه شهيد. النفس هم يسموها شهيدة اذا ماتت، مو تقول العالم اذا مات هم يسموه شنو هم شهيد، لكن يدفنوه هيك بدون غصوص. شنو عند السنه؟ ياهو احنا شيء اماكن ياهو اللي في زمن اليوم ياهو لا لا عندنا ما يغسل بس في زمن اليوم لا عندكم رسالة عملية عبادات عشان الإمام أو نائب الإمام الخاص أو العام. بلي لو كامل الشروط يعني بلي يدفن. أنا ما أدري أراجع سويت عندي شبهة. لا مو بس أنا ما أدري أنا. لا أنا هم سويت عندي شبهة أراجع. أنا اللي أدري الإمام أو نائبه الخاص والعام. أنا شو أدري؟ مو صحيح ولا متأكدين يعني؟ متأكدين. ما يغص. ما يغص. يعني إذا خرج شوحة وبعد الجال ما لا هذا يعني إذا اشتبهنا خب إحنا نغسله، بس إذا مثلا المعركة بعد ساحة المعركة وقتال وإلى أن أخلوا سبيل مات هو مثلا هذا يعتبر من الميتين في المعركة. بس المشكلة لو مات بالخلفيات أو مات بالمعركة لكن من دون قتال، يعني صار بسكتة قلبية واخترع ومات، هذا لا يعتبر. هذا وإن قيل أنه شهيد يصلح حق الشهداء لكن يغسل لكن يغسل. المشكلة هنا احنا عندنا دا يصير خلط اخوان بين التسمية وبين الاحكام. التسمية اعم من الاحكام، التسمية واسعة لكن الاحكام ضيقة. لا يصير اشتباه، مو كل شهيد لا يغسل، اكو خاصيه شهيد معين هذا الذي لا يغسل. ما له شغله بانه هذا يدخل الجنه هذا في علي، مو هاي الفكره. هي فكره اكو حاله وحده هاي اللي لا يغسل. كتاب الجهاد والنظر في أركانه أربعة. قلنا على الأول من يجب عليه الجهاد، هل هو كل أحد أو لا، هناك أشخاص بالخصوص مثلا، وهل هو من الواجبات العينية أو الكفائية، كل البحث معنا، ومتى يسقط عن المكلف ومتى ومتى، أو ما هي الأمور التي تسقط الجهاد عن الإنسان، كل هذا رح نبين إن شاء الله. وهو فرض على من، بل على كل مكلف حر ذكر غيرهم من، هذا تذكروا الكلام، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ولا على المملوك، لأنهم اشترطوا في الجهاد شنو؟ الحرية. والمملوك ليس مستقلا بأمره، لأنه حسب نص الآية وهو كل على مولاه، لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، فعدم قدرته على شيء أبسط الأمور من باب أولى يكون شنو؟ أنه لا يتصرف في أمور الجهاد إلا إذا أذن المولى وحداك. وفرضه على الكفاية بشرط، الفرض قد يكون على الكفاية قد يكون على التعيين، هنا على الكفاية، لكن أيضا حتى على الكفاية بشرط. الشروط شنو؟ الشرط الأول وجود الإمام عليه السلام، ولا لو الإمام موجود ما يجوز لك تروح تقول أنا دا أجاهد أو تروح تهجم على الكفار تسوي قتال، ما يجوز لك إلا إذا الإمام موجود أو من نصبه الإمام بالخصوص أو بالعموم، وهذا أيضا ذكرنا. يعني فرضه كفاية، يعني واجب كفاية، واجب كفاية، يعني حتى في زمن الإمام واجب كفاية الجهاد، واجب كفاية إلا إذا الإمام عين عليك، بعد يصير شنو؟ يصير في التعيين أو هجموا على يتفردون كتلوك مثلا الكفار، مو أنه سلابهم، لا الكفار نفسهم، يعني هجموا على كربلة ووجودك في الخطوط الدفاعية يكون من جملة أمور حماية كربلة، فأنت واجب عليك عينا أن شنو؟ أن تحضر. إذا كان مثلا العدد قليل أو الجمع ما يكفي، وهسه ويجي تفصيل يجي إن شاء الله. أو من نصبه أو نصبه للجهاد ولو بالعموم، العموم شنو قلنا؟ بأنه أنت والي على البصرة مثلا، والي على البصرة عن شنو؟ في كل شيء. إذا حسيت بأنه عدو ديداهم البصرة ومن مستلزمات حماية المدينة، أن تهجم عليه قبل لا يهجم عليك، يحق لك التلوالي اللي متعين من قبل الإمام عن شنو؟ أن تهجم عليه. ما خلاك للهجوم الآن، لكن خلاك لولاية، من جملة أمور الولاية شنو؟ الهجوم على العدو لو استلزم الأمر ذلك. ولا يتعين إلا أن يعينه الإمام، يعني لا يكون الجهاد عينيا حتى يعينه شنو؟ الإمام. هذا أول مورد من موارد شنو؟ كون الجهاد عيني، واجب عيني. الثانية هو بلي، الثاني لقصور القائمين عن القيام به. بس نكمل الأول، يقول إلا أن يعينه الإمام لاقتضاء المصلحة. الإمام أعرف الخصوصيات المصالح العامة، فمن يعينه بعد إحنا من نقول اقتضاء مصلحة أو لا؟ هو طبعا 100% اقتضاء مصلحة. زين، فإما أن يعينه الإمام عليك أو شنو؟ أو أكو موقف يحتاجك ما يستغني عنك. شنو هذا الموقف؟ بأن القائمين لدفع الكفار قليلين يحتاجوك، فإذا احتاجوك صار واجب عليك. طبعا تتصورون بأن الجهاد هو فقط مثلا مسألة سلاح وقتل وهذا؟ لا، قد يكون أنت زين طبيب وتداوي الجرحى اختصاص بالمثلا أمراض اللي تصير بالحروب مثلا، قد يكون أنت من المهندسين مثلا، المهندس هناك يحتاجوه اليوم، عندهم جيش خير من الله، الجنود عندهم دبابات عندهم، بس يجوا لهم مهندس مو شي ولا، يخطط لهم فت خطة مع الطريق أو خطة مع هذا مو شي ولا، فأيضا صار شنو؟ صار عليك عيني مثلا، او امور اخرى تفرضوها من جملة احتياجات الجيش والقوات العسكرية والهجومات، هذا يحتاجون هواي اختصاصات، فيصير واجب عيني عليك اذا ماكو غيرك يقوم بهذا الامر، خصوصا مسألة الطباغة مثلا. زين، بل او لقصور القائمين عن الدفع، يعني عن القيام بالجهاد او الدفع الا بالاجتماع، لانه ذولا ما يقدرون وحدهم الا ان يجتمعون مع خمسة، فيصير واجب عيني على اليمن على الخمسة او هذول الخمسة كما انتوا انتقارين بالتاريخ يقولون فلان بن فلان كان سيفه بعشرة، جواده بمئة مثلا، ضربته بخمسين. هذا شو معناته؟ عنده تخصص اختصاص خبرة عنده بالشغلات زين، فهذا لو مثلا يحتاجون خمسين وهذا عندهم واحد ما كل خمسين مثلا، هذا لو اجى بيناتهم ينتصرون مية بالمية، يصير واجب عيني عليه ولا يصير واجب عليه زين. زمان فلان مثلا دروع لكن بالدرع استاذ هو خبير وشو لا، فهذا اذا احتاج الجيش بوجوده مع الجيش يقوون وينتصرون، فيجب عينا عليه ان شنو ان يحضر وياه. وباقي الاختصاصات بعد تتعرفوها كالاليات وغيرها كل هذا يدخل. او لقصور القائمين عن الدفع الا بالاجتماع او شنو الفقرة الثالثة او المصداق الثالث للوجوب التعيين شنو هو يعين على شنو على نفسه شلون بالنذر وشبه النذر، انه انا انذرت قلت يعني ماذا اذا الله انطاني ولد زين اروح اشترك بالجهاد، فانطاني ولد صار عليه صار عليه وجوب عيني ان اروح شنو للجهاد. الجهاد على حسب النذر مالتي، اذا قتال او رباط او ثغور اي شيء مثلا انوي بالنذر مالتي هو اللي يصير واجب عليه، فهو مو واجب عليه لكن انا اوجبته على شنو على نفسي بالنذر وشبهه، او يعينه على ان او يعينه على نفسه بنذر وشبهه كالعهد واليمين. هذا كل ما موجود ما يحتاج الى استدلال واضح هو. وقد تجب المحاربة على وجه الدفع زين، تارة تكون على وجه الهجوم تارة تكون على وجه شنو الدفع. الدفع عن الدفاع، انت بولايتك يهجم عليك العدو ويريد يستأصل وجودك ويستأصل كرامتك، ذاك الوقت يصير واجب عليك ان شنو ان الدافع، فاذا تعرض لك ولدت شنو ترد، هذا يسمونه هذا بعد واجب عيني. او كونك انت قاعد مثلا، هذا مثال يذكره كل شيء يعني لطيف واحد لو يتأمل به، انت ببلاد مثلا بلاد الكفر بلاد الكفر ساكن مثلا مثلا خلينا نقول بامريكا باسرائيل قاعد وهجم على البلاد تلك شنو هجوم عدو ايضا يريدون يستأصلون هذا يعني هاي الامة والتم خطورة عليه، يعني حفظ هاي البلاد متوقف على مشاركتك وياهم ونشي ولا، فإن أنا أيضا يجب عليك أن شنو أن الدافي. شوف العبارة، وقد تجب المحاربة على وجه الدفع كأن يكون بينك، كأن يكون هذا المكلف بين أهل الحرب طبعا فضلا عن غيرهم، يعني حتى لو كان بين أهل بيت بس هناك بعد شلون يقول حتى ذيك الصورة هم يصير، ويغشاهم يعني يخشى أهل الحرب يجيهم يهجم عليهم عدو يخشى منه على نفسه، يدري هذا العدو لو دخل مثلا على فرض الاتحاد السوفيتي دا يقاتل مثلا امريكا مثلا زين، ومثلاكم عدو لنا وهو ساكن بامريكا، ويدري مثلا الاتحاد السوفيتي هذا حش مال قبل، الاتحاد السوفيتي لو يجي يدخل الامريكا هو يموت ينكتل هذا مثلا، فواجب عليه شنو يدافع موتي ولا هذا الدفاع شنو عيني لو كفاية عيني وجوب عيني صار، لأن حماية نفسه دفاع عن نفسه بغض النظر عن أنه اللي دي يتحاربون هم كفرة مو شغلة هذا الشيخ. قتل خب بعد واحد يعني قتل بهالجهاد هذا بلي هذا قتل يعتبر شهيد، مو لأنه دافع عن الشفاء لأنه دافع عن نفسه. بس المهم الكلام هنا الكلام هذا يسمى جهادا أو لا؟ السيد الشيخ المحقق يقول لا هذا ما يسمى جهاد، لكن القتال واجب عليه، وجب عليه القتال وعينا، لكن شنو باصطلاح الفقهاء لا يقال له جهاد. بالنسبة للنذر يتحقق هم بوجود الإيمان بعد حسب النذر ما سيجي هو إن شاء الله يجي إن شاء الله، يقولون تارة هو غالبا الناس ينذرون المرابطة كانوا قبل، يعني إذا الله انطاني ولد مثلا أنا علي أن أرابط ستة أشهر، هذا يروح هناك للجبهة يقعد ستة شهور يقدم خدمات اللي يحتاجوها، يتم ستة شهور يجي يوفي نذرا، سابقا كان من النذورات هذا كان، بس بزماننا ما في هس مبزمان هم ينزل إذا خلص من الجبهة زين هذا ينحل لبعيد. سابقا بالعكس كان نزورهم مثلا أنه يروح يخي يعني هناك يرابط بالجبهة يعبر عنها الثغور يسموها ربط وتيجي لها أحكام خاصة ورباط فيساعدهم دفعا شنو عن نفسه إخواني مو دفعا عنهم مو يدافع عنهم يدافع عن نفسه ولا يكون ذلك جهادا لا بعد هو الفعل قصد هو دائما النية احنا نكررها دائما نقول النية هي قصد الاتيان بالفعل قصد الاتيان بالفعل هو من دافع عن نفسه وتكاتل وانكسل هذا شنو قصده كان مثلا زين اكيد قصده يدافع عن نفسه مو شيء ولا اما دا يدافع عن فلوسه كما الله يكتب له دافع عن فلوسه اذا مثلا يدافع عن فدم زانيه يما مثلا يكتب له مثلا قتل بسبب دفاع عن زان مثلا نيته شنو هي اللي بقلبه من اللي حرك هالعمل هذا هو هاي يسموه النيه مان المحرك للعمل هو النيه يعبرون عنه قصد اتيان الفعل او يعبرون عنها تارة اخرى ارادة تفعل في القلب ما قال انا قول اخر يعني انه قد يسمى جهادا لا ماكو شيء ظاهر ماكو ظاهر قولا واحدا هذا لانه الشرائط شروط الجهاد معلومة هذا مو من جملة الشروط دفاع عن نفسه إذا انقتل يسمى شهيد أما دفاع على يسمى شنو جهاد الذي يدافع عن ماله ويقتل من أجل ماله يسمى شهيدا من قاتل وقتل بسبب وطنه يسمى شهيدا أما ما يسمى جهاد الجهاد معنى خاص عندنا بالفقه بالعرف نعمم بس احنا بالفقه لا معنى خاص الى شروطه الخاصة اللي هي مذكورة مقاومة لا ما عندنا بس هو هذا الدفاع احنا نسميه مقاومة احنا نعبر عنه الدفع خليهم يسمون مقاومة مين زين كما احنا الجهاد هم يسمون نضال ما يصل عندنا الاصطلاحات هم يسمون نضال ونشيه لا بل الاصطلاحات ابتدعت حتى يغطون على اصل فكرة مالتنا وكذا كل من خشي التفتوا ده يعمم يقول حتى لو بيتك قاعد بوطنك انت اذا هجم عليك عدو وقاتلت وقتلت صرت شهيدا لكن ما يسموه جهاد زين وكذا كل من يعني وكذا شنو تخلون هنا وراها وكذا يجب الدفاع يجب عليك أن تدافع شنو إذا خشيت على نفسك كل من خشي على نفسه مطلقا شنو يعني زين سواء من كافر أو من مسلم أو تجي مطلقا بمعنى أنه على كل نفسه أو على مثلا أطرافه أو على أنه يتأذى أو ماله إذا غلبت السلام إذا العبد من المرأة ما لهم علاقة أصلا مو واجب عليهم يقاتلوا تبقى بعد هو مو إحنا بعض الأمور إحنا إذا ما أوجبها الشرع يوجبها العقل والفطرة طبيعة الإنسان الفطرة يدافع عن نفسه مصير ولا طبيعة بل حتى تكرم الحيوانات من دافع عن نفسه إذا حست بخطر فما له علاقة بالشرع بعد هناك يخرج الشرع عن الحكم الشرع يسكت هناك لأنه يصير تحصيل حاصل إذا أوجب الشرع ذلك صار تحصيل حاصل فتو لكن هنا يعني العقل إذا حكم بوجوب الدفاع عن نفسك عند حصول الخطر بعد ما يفرق بين عبد ومرأة ها وطفل وعاقل وملك وغيره العقل حكمه واحد على الكل ما يلاحظ الحرية وغيرها زين بينما لو فرضنا أنت زين قلنا لك يا ابا هاي فلوسك في التنباق روح دافع عنها فانت عقلك شي يقول ما معقولة يعني نفسي اعز من الفلوس لو الفلوس اعز من نفسي مو شي ولا يساعدك شي شبه تتساءل من تتساءل شي يدخل الشرع يقول لا يجوز لك ان تدافع عن مالك ولو بذلت من اجله شنو الناس هذا الجواز أسكت العقل بقى. لأنه دخل الشرع الدخل العقل من عجز عن الحكم العقل شنو تدخل وجوز، فإذا جوز يكون لك الأمر مباحا وقد يكون واجبا. بل العالم إذا تعرض إلى أحفاد أو قتل من قبل الضغاة مثلا أو الشاكرين كما شوف في زمان شيء مثل البعض وكذا، لا ما أقول. يدافع بعد حسب نيته، إذا كان لله ومن أجل الخير من أجل الحق من أجل العالم من أجل هذا هذا يكون مأجورا. أما هل يسمى جهاد؟ المشكلة هذا. وإذا قتل الشهيد لكن هل يسمى جهاد؟ مشكلة، لأن الجهاد قلنا عنوان خاص، مشكل تسميته بالجهاد حتى لو شال سلاحه وقاتل. إذا كان كل لا مو إحنا مو واجب علينا، إحنا أكو أمور مو واجب علينا يعني. شيء ثاني بعض الأمور تصير شبهات مثلا، أنا سمري ندخل بهالباب هذا خصوصا تسجيل أكو هذا ينقل الكلام وإيش زين. في بعض الأحيان يعني شبهة مثلا إحنا من بقول يقول من عارض ومن سوي لأنه نتأمل سلامة إمامنا وشو لا، بل بالعكس في بعض الأمور يسوون دعايات أنه لو تحاربت نقتله هم كاتلين وشو لا. فواجب على الناس أنه حماية إلي يسكتون شيء إشي يسوون هذول لكن محطين شغلهم وشو لا، البعرة صارت. فأكو شبهات تصير، لذلك كل هاي الشبهات تسوي شنو؟ تسوي الوجوب ساقط، يعني تسقط الوجوب نهائيا، لأن الوجوب حكم لا يأتي إلا بعد ثبوت موضوعه، والموضوع مو ثابت فحكم ماكو صفته ولا لا يأتي الحكم إلا بعد شنو ثبوت الموضوع. الموضوع يعني أتي لحد الآن شبهة أتي يعني ماضي مثلا قيامي حاق محاق هسه أتحرك باشر اليوم شون شو أسوي، كل شبهة لا مو شبهة شبهة وفي شبهة زين. فإن أنا الأولى أن الإنسان شنو يتأنى ويتوكل على الله إلى أن الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك أمره. وأكو عندنا أمور مثل من جملتها يعني إحنا ليش نجي على هذا السيد الشريف؟ خب إحنا نروح الإمامنا، إمامنا اللي هو المعصوم الإمام موسى بن جعفر، مو اعتقلوه 18 سنة بالسجن زين، ما كان بإمكان أولاده أو واحد من أولاده اللي هو علي بن موسى رضا أنه يؤمر بالجهاد؟ بل أولاده تحركوا للجهاد بس الإمام ما قبل، ليش؟ مو شو لا، حتى بعد قتل الإمام ما قالهم جاهز. وأكو أمور مصالح عامة تحكم هذه التصرفات، ليس الإنسان أنه يكون عاطفي بتنفيذ الأحكام الشرعية. كمرة مبين بالأصول بالهذا دائما أبين أقول ما يصير الإنسان أن يكون عاطفي في قضاياه الشرعية، الشرع واحد والعاطفة واحد. صحيح أن يعني أحب وأفدي بروحي وأفدي بروحي وبعيالي وكل شيء، بس أكو حكم شرعي عندنا لازم نتقيد. شيخنا هم ما يحتاج جهاد هو بلي بلي بلي هنا فقط يجب الدفاع. أما هذا دفاعك جهادي أو لا؟ لا مو جهاد مو جهاد، لكن شنو؟ لكن دفاع عن الناس، ولك الأجر بكل نفس، وأيضا شنو ولو مت مت شهيدا. لكن هل هو جهاد بالاصطلاح بالمعنى الأخص؟ عندنا الجهاد معنيين، معنى أخص اللي نتكلم عنه ومعنى أعم اللي هو قريب من المعنى اللغوي، وعندنا معنى أعم من اللي هو المعنى اللغوي زين. ولا احنا عندنا جهاد النفس، عندنا كذا وكذا، وعندنا جهاد بس ما يسمى بهالمعنى الأخص المقصود في هذا الباب. من يقول كتاب الجهاد يقصد بمعنى خاص، لذلك خلى له أركان وخلى له أمور كلها حتى يلبلب لك فيها يقول لك بس هذا جهاد بالفقه، الباقي يصير جهاد لكن بعلم آخر كعلم الأخلاق وغيره. وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلبت السلامة، يعني يجوز لك أن تدافع عن مالك إذا كنت شنو إذا غلب على ظنك أنك ستسلم، وإذا وإلا إذا شلت بنفسك إذا شلت سلاحك تدافع عن ذهباتك يقتلوك، ما في داعي شو يسكت، خلي يبوبون الذهب ويودون وانتو لا حرام عليك زين. أما إذا لا شلت بنفسك إذا خوفت يشرد أو إذا شاف السلاح يشرد، هذا في الوقت يصير شنو الدفاع واجب. ويسقط فرض الجهاد منو كان عندك نعم مطلقا سواء كان مسلم أو غير مسلم. لا احنا مو تكليفنا غير المسلمين, مو تكليفنا غير المسلمين, احنا احنا احكامنا على على على, على, على المسلمين مطلقا, يعني سواء هذا خلوها هسه تذكره مطلقا سواء ظن غلبة السلامة ام لا هسه تذكره احسن بسبب اشكالك ذكره سواء غلبة السلامة يعني سواء ظن غلبة السلامة ام لا يعني ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة. إذا عدك أحد أربعة أعذار يسقط عنك فرض الجهاد. أولا العمى, طبعا عندنا آية ليس على الأعمى حرج. والزمن, الزمن هي الأمراض المزمنة. احنا شلون عندنا مثلا الإنسان الشلل هذا كالمقعد, يعني الشلل بتاعنا أيضا بآية. ولا على الأعرج حرج, ولا على المريض حرج. المريض هنا يعني مو معناته المنشول واللي يقح, لا معناته شنو المريض؟ الزمن, يعني اللي بي مرض مزمن يمنع من أداء واجبات الجهادية. ولا مو معقولة واحد شوية يقح أو إيده توجع يقول يعني بلي هنا المقصود بالآية المرض مو أي مرض كان. ولا على المريض حرج, يا هو أكو انصراف عندنا, أكو قرينة عرفية تقول شنو؟ تقول هنا أنا المريض يريد بيا مريض, مريض اللي يمنع مرضه عن شنو؟ أداء واجبات الجهادية. والمرض المانع من الركوب والعدو, شايفين دول كانوا يطلعون هذا إعفاء من الجيش عند مقدم مفلات يصير يطلعوه عفو من الجيش ممشي؟ هذا صاحي هو ما بي شيء يقول لهم ياكل ياكل السبع بي سبع ايام الا انه بالركض ما عنده قابليه على ركض ومشي ولا رجع يتاذى مثلا. فاذا شنو هفاء التنحير احنا كبين داوي مثلا يسقط عنا الجهاد. زين اكو بعض الامراض خفيه لكن هم العسكريين يعرفون هذا يفيد هذا ما يفيد ومشي ولا قدم السامسة بل القدم فلات يسموه ما ادري شي يسموه بالعربيه ما ادري شي يسموه تسطح لا اكو في الاصطلاح عندنا عند العرب عندهم اصطلاح لا ما يقدر يتأذى يتأذى وايد يتأذى يتأذى ما لا يتأذى ذكر يتأذى احنا يعني ما صاير عندنا حتى نقول بس هو يتأذى او عنده مثلا ضغط عالي على كل هو اكو امراض. والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله, ايضا هذا الانسان اذا ماكو مانع عن الجهاد سوى انه ما عنده فلوس يركب سيارة ويروح للجبهة او ما عنده سلاح, هاي سابقا ترك يعني كانت المسألة ملحوظة مثلا ماكو فد خيل ينطو يركب الخيل يروح زمان نفسهم دبابة ماكو مثلا او يروح هناك لكن السلاح ما عدش عنده رايح العسكر او يروح لكن عياله ما عندهم اكل وشرب وماكو واحد ينفق عليهم فهذا هنا يسقط عنا شنو الجهاد. وثمن سلاح ويختلف ذلك باختلاف الاحوال وكل هذا دليلهم شنو؟ أكو عندهم دليل واضح. أول دليل عندهم الإجماع, إجماع قام على هذا أن هذول ما عليهم جهاد يسقط عنهم الجهاد. الدليل الثاني الآية القرآنية نص قرآني عندنا ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون من حرج. بل السؤال الآن فروع ثلاثة هواية أكو طبعا آيات وروايات في ذلك. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه, يعني جو قالوا لك يلا روح وياك قلت لهم أنا ما عندي شيء أوديكم. ولا على يمكن بالتوبة بالي بالتوبة زين تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، يعني لا عندهم فلوس ينفقون في سبيل الله ولا هم يقدرون يرحون، فذولا يبشون على ما فاتهم من الخير الكثير في هذا الجهاد. بل الآن فروع ثلاثة، الفرع الأول إذا كان عليه دين مؤجل، هسه بالنسبة للإنسان استحق الجهاد مثلا بلاد صعد يأذن زين الضحوية وهذا أذان في غير وقت الصلاة، شي يصير يصير علامة على الأمر بالجهاد، كان معتادين على هذا الأمر، صعد بلال يأذن فاجتمعوا المسلمين بالجامع يطلعون للجهاد مثلا غزوة الفلانية، زين واحد منهم مديون استحقاقه يستحق دينه ورا شهرين، مهز بعد شهرين الديان يجي ياخذ هذا الدين، يمنع من الجهاد يا ولا شوي وياي. بعض العلماء قالوا يمنع من الجهاد ليش؟ إن هذا مديون واذا راح جهاد قد يموت فيفوت حق منه حق الدائم وشولا. فهذا ذهاب للقتال مقدمة فوتت الواجب، الواجب يا هو أداء الدين وياي ولا. القول الثاني قال لا أصلا هو مو واجب الآن عليه يوفي الدين، فإذا مو واجب عليه الآن يوفي الدين شنو وجب شيء جديد اللي هو شنو الجهاد وشولا. إذا رجع حي يوفي، ما رجع حي مات، هذا بعدين يروح المن يروح من الورث، يعني ماكو تنافي بين هذين الوجوبين. مثالا مثل للتقريب، بس للتقريب مثال شنو؟ مثل انه انا اجرت بيتي سنة وشولا، قبل لا تخلص السنة زينة مجانية مشتري زينة بعت البيت، فيجوز ابيع البيت وانا مأجرها يجوز، لكن تذهب الى المشتري شنو مسلوبة المنفعة هذه المدة. مثال اكو تنافي بين البيع والإجارة هنا يا ولا ما، كذلك هنا ايضا ما اكو تنافي بين وجوب الجهاد ووجوب اداء الدين مستقبلا. خاف تقول بانه هذا من يروح يجاهد ويرجع قد ما يقدر يوفي الدين، هاي الفرضية نقول شنو نقول؟ نقول هذا ينطبق على قانون شنو المعسور ونشي ولا. والآية شو تقول؟ فمن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر، الحل موجود لما موجود موجود انت، إذن هذا القول لك عيب. والصحيح شنو؟ أنه يجب عليه الجهاد إذا نودي بالجهاد ولو كان مديونا مؤجلا. نجي صورة ثانية شنو؟ مديون حال، بل عندكم شيء قبل أن ننتقل للصورة الثانية. يعني حتى إذا كان الجهاد إلا إذا كان عين يعني هاي الصورة، إذا كان يعني ما نتوجب على الجهاد فيظل مطلوبه لا، حتى لو كفاية وما قام به أي واحد على السناد، يعني على فرض هذا سايق دبابة مثلا زين وطلبه يا بريد سايق دبابة ونشولة، وأكو خمسة ثمان ما راحوا يتعاقبوا ولا ما يتعاقبوا؟ كلهم يتعاقبوا حتى لو هذا واحد منهم مدين، مو صحيح ولا؟ صورة ثانية عندنا شنو؟ أنه كان مديونا ودينه حال يعني فوري، الديان ده يطالب بالدين وصاحب بالجهاد، يروح لو ما يروح يقدر يطلع عذر يقول أنا مطلوب والديان واقف لي ركبة ونص، يقدر يوم ما يقدر. هذا الخلاف فيه أكبر من ذاك، ليش؟ لأنه هذا صار تزاحم بين واجبين فوريين، أداء الدين وشنو والجهاد. الشافعي ولعله قول للشيخ الطوسي أيضا في كتاب المبسوط يقول لبنان يسقط عنا الجهاد، لأن الدين أسبق وجوبا منين من الجهاد. والقول الثاني يقول لا، يجب الجهاد، فإذا مات يرجعون لله من الورثة، وإذا يعني ما رجع عدى يبطي ما عدى فنظرة إلى ميسر. نذكر لكم الدليل أثناء القراءة. بل الأول إذا كان وهذا راح يروح رب العالمين وفوق حتى مطلوب هو احنا كلنا نروح لما رب العالمين. جيب لي واحد يروح لرب العالمين وكل شيء ما عليه، بس جيب لي بس كل لي فلان اقول لك نعم. بينك وبين رب العالمين بس هو مظالم العباد. لا حتى لو مظالم العباد ما عندنا فتح حرمة على انه الانسان يروح مطلوب. المشكلة انه لا يتهاون بطلباته. مو عندكم تطي، اذا عندكم تطي طبعا حرام عليك. مطلو الغني ظلم، يرضى لك تروح انت ظالم. مطلوب بل اذا انت واحد يطلبك حتى لو زوجتك تطلبك الغايب مثلا، الغايب ترى دين كود تسدده بحياتك، عندكم تطيها ليش؟ ليش حرام يصير عندك انطيها الا اذا انت كاتب لها اجل 20 سنة تخلص 20 سنة يتوجب تطي. اذا انت قايل لها عند الميسرة او ماذا شنو كود تطيها، او ما قلت لها عند الميسرة يصير فوري عليك، في اي لحظة يصير عندك واجب عليك. زين، فهذا مثال. إذن مو حرام الإنسان يروح مديون، بس حرام يروح مديون وقد تهاون في تسديد ديني، هذا حرام. وحتى لو صار شيء واجب على الورثة شنو يسددون، وإذا سددوا دلو الورثة يسدد عنه ولا يسدد عنه. فإذن الأمر شنو، إذن كل واحد مديون يكتب له وصية، يا بان مطلوب هالقيس كتابته للوصية شده لدل على أنه معترف بالدين. إحنا مو مشكلتنا هواية من اعترف بالديون، أنا أخذ غايب المرة من اعترف بيه أصلا. غايب المرة دين لعشون العدو شنو الطين هو معد الطلاق. لا ما عدنا الشفاء بعد هذا كل من الشبهات الموجودة في المجتمع. بالنسبة للغايب المرة إذا كان بل إذا تقول لغايب المرة يقول لك معود لسه إحنا بعد إذا مثلا قبل كنت على سوشيال ميديا بعد هذا كله يتراضون كله مرابط بل مرابط. القصد يعني هذا كلها أمور ديون على الإنسان. إذا الإنسان ذكي ومؤمن ومتدين كل شيء يسوي، إذا عدى كده وشيطي ما عدى يسجل وصية يقول فلان يطلبني فلان يطلبني، نفس تسجيل الوصية كأنه شنو، كأنه ضميره شنو صحيح، فالله ما يحاسبه بعد. شنو غير المؤجل؟ شنو المؤجل؟ يعني من الغايب هذا للتسهيل على الزوج المسكين. الزوج ذا يقولوا له 5 سنتين ما عنده، فيسوون هاي الحيلة الشرعية مالتهم على هاي المسكينة المرأة. يطوه هالمليون يقولوا لها 4 بعدين يعني انبلعت انتهى بعد كل شيء متحصل المسكين. هذا حرام، خصوصا اذا هو ما ينطيها، اذا هو ما ينطيها يصير زنا. هذا اقروها رواية عندنا، فتوى عندنا، إذا نوى عدم إعطاءها المهر ينقلب زنا. هذا للمريضة لا خص سقطت، نعم الله عليها، تكون مع الزهراء في الجنة، مع الزهراء هاي اللي سقط مهر زوجها مع الزهراء، سواء قبل الدخول أو بعد الدخول، سواء حاضر أو غايب. إذا قال الغايب هو ما تحلي على الباطل، لا ما له علاقة، العقد صحيح. ليش لا؟ يعني عقوبة ذنبه ذنب، هذا ذنب كبيرة يعتبر من الكبائر كبيرة. لا مو العقد باطل، ما يبطل، ما العقد يبطل حتى لو ما أكو مهر، العقد صحيح، بس كلامنا يعاقب، يعني الله يعاقبه. وكأنه شلون مثلا يحارم علي وطأها بالحيض، يحارم علي وطأها إذا كان أنكر مثلا هذا. ما حد يعرف هالسالفة، خب خلي تعلموها. احنا ده احنا هو الزين، هو هذا من صالح الرياجي، هذا من صالح الزلمة، من صالح الزلمة. هو الغائب مو الزوجة من عند الصبا، اما الوصي مالها او الوكيل مالها، حتى لو مثلا هي خب صانعة، هم ماشي عندهم غايب، غايب ماشي عندهم. بس احنا مشكلتنا مو بالمرأة مولا، مشكلتنا بالرجل اذا نوى عدم اعطائها الغايب. انا سامع من بعضهم من قلت له يقول لي يا معود من ينطيها هسه، بس دخل مشي شغلنا. لا ماكو شي قانون، وين ماشي بس قل لي وين ماشي، اذا وين ماشي، اذا بقهوة هاي القهوة انت مو حجة. زين، اذا قرايه النسوان هم مو حجه، وين ماشي عشائر مو حجه، استفتاء يجي لك الغائب عند الصلاه. لا ماكو شيء حصل، حرام يحكي. هي اذا طلقت شو تسوي بالغائب بعد يا مولاي؟ كتعويض على ماكو شيء حرام، بس كل هذا حكي. شيخ لو طلعنا عن الموضوع، لا كل الناس يدرون الحاضر مرتضى، الغائب مرتضى، مو للطلاق. طيب تأجيل يعني تسهيل على الزوج بدون يسهلون على الرجال، ما عنده هذا المواد كله وهذا ولا بالشرع احنا ما عندنا غايب وحاضر، نعطيني فتوى بها غايب وحاضر، وين عندكم عندكم فتوى بها غايب وحاضر؟ ما عندنا. هاي سووها العرف، سووها للتسهيل حتى يسهلون على هالمسكين هذا اللي ما عنده جاي قوة مزوجي يسهلون عليه. هذا الشيخ اللي غير مسؤول بيها هو مسؤول مهم في التحامل هي كلها يعني غائب وحاضر. هو هذا اللي هذا حجة عليكم ومو عليه، حجة عليكم هذا. لذلك لو مثلا زين خمسة غائب وخمسة حاضر وقبل لا يدخل طلقها لازم خمسة، لازم يطيها شقد خمسة يطيها نصف المهر، كل المهر يجي مع غائب وحاضر يطيها حتى لو ما منطيها ولا فلس، يشيل خمسة ينطيها ويطلقها، وإذا منطيها العشرة كلها يرجع شقد خمس. ضبطتونا باص الله الله يطلعني من السنة. هذا واحد ما انتهى، هذا هم جهة ما طول علم جهة كل ما كل ما بدي بدي ثلاثة الأصباح ما علينا احنا متعارف وين، بس قولي وين بالقهوة بقاية النسوان وين ما ينبون بلي عزل ما يكون حرام عليها، حرام مولا حرام حرام شو قطلش قبل لا يدخل لو بعد ما دخل بعد بعد ما دخل استحق المهر كله، اذا دخل الزوج بالزوجة استحقت عليه كل المهر حتى لو الزوج اللي يقوله مرة واحدة وطاء كل المهر، لأن المهر مو مو على عدد الوطاء، على الوطاء الأولى بس. الباقي بلاش كله عدد.